بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقول الخطباء وكل ضلالة في النار، المحققون من أهل العلم لا يصححون هذه اللفظة، لأن المرأة قد يضل عن جهل فلا يعذبه الله، فلا يقال هذا في النار، والله أعلم. نسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن يصلح أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن أحق ما طهر الإنسان لسانه. يقول: سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنهما، عبد الله بن دينار من أفاضل التابعين وعلمائهم، يروي عن ابن عمر قال: سمعت ابن عمر يقول: إن أحق ما طهر الإنسان لسانه، إن أحق ما طهر الإنسان لسانه. إن الكلمات إذا أبينت معانيها ووضحت يفهم الإنسان المراد. إن جملة تأتي لتحقيق الشيء، لتبين أن هذا الأمر ثابت صحيح، لرفع الشك من السامع. والعبارة: أحق ما طهر الإنسان لسانه. إن كان هناك شيء من الحقيقة، من الحق الذي ينتفع به، من الحق الذي يتبع، لأن الحق المقصود النافع، والحق المقصود الثابت الذي لا يزول، فكل ما يقصده الإنسان وينفعه في آخرته فهو حق، ما لا ينفعه فهو باطل. هذا أفضل ما يميز به الحق من الباطل. فإن كان هناك حقوق تفاوتت وازدحمت على الإنسان، فأحق هذه الأشياء أن يطهر الإنسان لسانه. معنى العبارة: إن كان هناك من الحقوق ما تستدعي التطهير، ثوبك فيه نجاسة ولا تصح الصلاة بنجاسة لا بد من إزالتها، وثيابك فيه دنس إذا رآه الرائي رجعت وارتد إليه طرفه كليلا وحزينا فلا بد من غسله وإزالته. فإذا كان النتن والقذر وما يرى الإنسان أنه لا يليق به يطهره ويغسله، فأحق هذه الأشياء كلها أن يطهر الإنسان لسانه. وإن كانت حقوق هناك موجودة وتزاحمت، فالمرء أحق ما يلزمه أن يطهر لسانه. واللسان يلحقه عفن، ويلحقه نتن، ويلحقه نجاسة. نعم، القاذورات منها عينية، يعني تلمس وتشم وترى، ومنها معنوية، وقد تكون أسوأ من هذه العينية. فهذه القاذورات المعنوية لا بد أن تزال، فالحسد والبغض والحقد والنفاق وما تكنه الصدور من سيئات المقاصد هذه لا بد أن تزال، لا بد من غسلها. ويقول هذا اللسان تتكاثر عليه أمور فيستحق التطهير، فأحق ما أردت أن تطهره هو لسانك. فمعنى ذلك أن اللسان ينتن وتحصل له قاذورات ويلحقه ما يلحق بني آدم مما يستقذره، فلا بد من تنظيفه. كيفية النظافة وبأي شيء؟ أما اللسان فالاستعفاف عن الكلام والصمت هو النجاة. وإلا ينطق بخير، فإن نطق بذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر مع مقصد صحيح وتكلم بما يرضي الله عز وجل، وإلا فالسكوت. فمن فعل ذلك فقد طهر لسانه. وإلا فإن المرأة فإن الأعضاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح كل يوم وتمسي كل ليلة تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفر اللسان أي تخضع وتذل له، كل الجوارح تبع هذه الجارحة، فهي الآفة وهي المسلطة على جميع الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة يأتون أفواج أعداد لا يعلمها إلا الله، يدعون إلى نار جهنم دعا، ملائكة يسوقونهم سوق، منهم من يسحب ومنهم من يدفع دفع، حتى إذا قاموا على شفير جهنم كبوهم كب كما يكب أحدنا الجراد حين يريد سلقه، وهكذا يكبون على وجوههم. يقول صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا ما حصدوه في هذه الدنيا مما تكلموا به، فإنه يجمع ذاك حصيده ونتاجه وثمرته. أغلب الناس إنما يهوون في نار جهنم لأجل ما تكلموا به. فيقول ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أحق ما يتطهر المرء له أن يطهر لسانه. نعم. عن إبراهيم قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. والذي لا إله غيره هذه إحدى الأقسام الجليلة، فإن هذا القسم فيه عبادة. القسم بالله تعظيم له، ولذا لا يجوز أن تقسم أيها السامع وأيها الأخ الكريم إلا بالله عز وجل. فإن تعود لسانك تقسم بفلان وفلان استغفر الله، فإن كفارة هذه أن يقول المرء لا إله إلا الله، لأنه لا يجوز للإنسان لا يجوز لمسلم أن يقدس أمرا أو يعظمه تعظيم إجلال وإكبار إلا الله عز وجل. فهذا لما قال لا والذي لا إله إلا هو أقسم به فأجله وعظمه سبحانه، ثم أثبت له الوحدانية في الألوهية ونفاها عن غيرها. ولذا كانت أعظم كلمة يقولها المرء، أفضل كلمة يقولها المرء من الذكر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا القسم العظيم فيه ثناء على الله وتمجيد له، فهو مما يحبه ربنا، سيما إذا كان في إثبات حق ودعوة معروف كما فعل عبد الله بن مسعود. يقول والذي لا إله غيره، ما في إله إلا هو، مو معنى ما في رب إلا هو الإله يدخل في معناه الرب، أي لا نعبد إلا إياه، قلوبنا لا تملأ محبة إلا به سبحانه، ولا يملأها خوف إلا منه، ولا يكون رجاء إلا له، ولا نتكل إلا عليه. نحن نقول هذا القول وأعمالنا تخالف ذلك. يصبح الصباح وأحدنا يقول وين العسل، فإن مصدر القوة منه، يقول ما شاء الله رأيناك نشيط، يقول نعم اليوم لعقت كذا وأكلت كذا، وينسى فضل الله عليه في ذلك. ويصبح الإنسان وهو مسرور وتسأله عن ضحكه في ذلك، يقول فلان وعدنا كذا ونحن نذهب إليه فيعمل كذا ويعمل كذا، وقلبه متكل على فلان أنه سينجز له العمل. لا تتوكل إلا عليه، خذ بالأسباب فإنما هي وسائل أمرك الله بها. وأنت تقول لا إله إلا الله فلا تناقض هذه الكلمة، لا يكن قلبك معلق بمخلوق لا تتعلق إلا به، وهو الذي يشفي السقام، وهو الذي يقضي الديون، وهو الذي يرد عنك السوء، وإذا أراد أحد بك سوءا وإذا أراد الله بك سوءا لا يرده أحد، وإذا أراد بك خيرا لا يمنعه أحد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والإنسان آخر ما يلجأ إليه الله عز وجل، يبحث عن الطبيب والأدوية والإسعافات وقلبه خال عن الله، فإذا سدت جميع السبل إليه توجه إلى الله، والله كريم فيكشف ما به من كرب ويكشف ما به من سوء. فلما قال والذي لا إله إلا هو، اعلم معنى الإله، العبادة ليست معناها وضع الجبهة لمخلوق أو لله، العبادة أعم من ذلك، إحدى معانيها هذا المعنى. فمن اتكل على غير الله أو رأى غير الله أو عمل لفلان أو حاول كذا فهذا ينافي الإلهية. فلما قال والذي لا إله إلا هو، يعلم عبد الله بن مسعود معنى هذا، فأقسم بذلك، فمعنى أنه موقن بأن الإله واحد، ما تصرف العبادة إلا له. والناس كثير منهم يفكر في القبر الفلاني وفي الضريح الفلاني والولي الفلاني وفلان في المكان كذا، ثم يقول فلان دعاؤه كذا أو بركته كذا، والناس تتعلق بهؤلاء وبالأموات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما قامت السماوات والأرض إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعث الله الرسل إلا لأجل أن يبينوا هذا المعنى. ولذا كانت مهمة الرسل حين يبلغون أقوامهم الرسالة، إنما أنا نذير وبشير، فقط أبلغكم ما أرسلت به، أوحى الله إلي أن أقول لكم اعبدوه، اطلبوا الرزق من عنده، اسألوه وحده، فإذا سألوه شيء قال ما عندي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ما عندي شيء من هذا، اسأل الله وحده. ويأتي الإنسان يقول إذا قيل له بحق آبائك اعطنا كذا فيفتخر وينتشي ويكون كريما، وإذا قيل له نسألك من فضل الله وهو الكريم جد علينا لا يبالي بذلك. فهذا جعل نفسه ندا لله. اعلموا أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، ليكون القلب متوجه إليه وحده، لا تتوجه إلى غيره ولا تتعلق بغيره. فمن توكل على الله فهو أشجع الناس، ومن وثق بالله فهو أغنى الناس. نسأله سبحانه حسن الثقة به وحسن التوكل عليه. يقول عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره، انظروا هذا القسم العظيم، والله عز وجل يحب من عباده تمجيده والثناء عليه، والعمل بمقتضى ما طلب منا سبحانه. يقول: ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. عبد الله بن مسعود ما الذي يقول؟ ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. السجن بفتح السين. ما هو السجن؟ السجن الموضع الذي يوضع فيه المرء الذي يراد حبسه وبقاؤه. وإذا قلت السجن وهو الفعل والحدث، مصدر سجن يسجن سجنا، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. فإذا قلت السجن يعني الموضع المحاط بأربعة أسوار وله باب واحد. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه قراءة يعقوب في العشرة، ما هي ليست القراءة السبعية. وقراءتنا: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالسجن أي الحدث الذي يقوم به السجان، وضعه في السجن، والسجن المكان الذي يسجن فيه. يقول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره، ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. ما قال يسجن، لأن السجن قال طول السجن، لأنه لو قال السجن معناته ألا تتكلم أبدا، إنما قال طول السجن يعني احبسه. فالحبس هو السجن هنا، ليس مراد أن لا تقول ما شيء أحق بطول السجن، غلط، هذا خطأ في اللغة. ما شيء أحق بطول السجن من اللسان. إن كان هناك شيء حقيق لأن تمنعه من التصرف والسير فتحبسه في مكان، فأحق هذه الأمور وهذه الأشياء لسانك. كيف تسجنه؟ السجن أن تضعه في مكان. قال: الفكان والحنك والشفتان إذا ضممتهما فذلك سجنه، فضعه في مكانه لا يتحرك. اسجنه طويلا، ما قال اسجنه أبدا، وإلا ما يتكلم الإنسان. والنطق مما امتن الله به على عباده. السجن المكان الذي يوضع فيه السجين، والسجان الذي يقوم بالسجن، والسجن المصدر الحدث. ولا يسجن المرء فيكون سجينا إلا لحدث صدر منه، إما ترويع أو إخافة أو سلب حقوق أو هضم آخرين أو أذيتهم، فيوضع في السجن. فإذا وضع في السجن كف شره وامتنع عن صياله على الآخرين. واللسان فيها لما قال ما شيء أحق بطول السجن، ترى فيه تعبير دقيق، والعرب أصحاب فطر يقولون مقالا بليغا في جملة قصيرة. هذه الجملة فيها تعبيرات عجيبة. لما قال هذا اللسان أحق الأمور كلها بأن يطال سجن، يطول سجنه، فلما يسجن؟ هل ارتكب جريمة؟ فمعنى ذلك أن هذا اللسان إنما استحق السجن ووضع في السجن لأنه ذرب أن يصدر منه ما لا يليق، فيهلك صاحبه ويهلك آخرين. صاحب اللسان يهلك لكثرة ما يقول، إما أن يصف غيره صحيح أو يقول خطأ أو يكذب أو يذكر نميمة أو غيبة أو ما إلى ذلك، أو يبالغ في وصف أو يمدح من لا يستحق المدح أو يذم من لا يستحق الذم، فهذا صياله شديد وإذيته واضحة، فلا بد من سجنه لأجل أن يكف شره، إلا ما قال حق بطول سجن. اقرأ العبارة وتمر عليها مر الكرام، لكن لو تمعنتها لأن هذا عاصر مشكات النبوة عبد الله بن عمر مما رأى أنوار النبوة فشاهده صلى الله عليه وسلم وصفى قلبه وهو أعلم باللسان، فلما ذكر السجن دل على أن في الأمر شيء إنما استحق صاحب السجن هذا السجن لأجل ويلاته وما يلحقه بالآخرين. وإذا تمعن الإنسان وتدبر كلامه لوجد سقطاته أكثر من صوابه. أسأله سبحانه العفو والعافية. اقرأ ما بعده. عن عطاء الواسطي عن أنس وعن عطاء عن رجل من أهل البصرة قال أنس بن مالك: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه، لفظهما سواء وروي ذلك مرفوعا. قال أنس بن مالك: لا يتقي الله عبد أو رجل أو أحد في روايات حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق التقوى أن تأتي بأمر الله وتجتنب نواهيه وتقوم بمنصائحه ولا يراك في موضع يكرهك فيه، إذا كان كذلك يكون المرء اتق الله حق تقاته. وإذا أمرك الله بشيء ويعلم أن المرء يعجز عنه فاتقوا الله ما استطعتم، هذه توضح تلك، هذه فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوه حسب استطاعتكم، وإلا أن تأتي بجميع ما أمر الله وتجتنب جميع ما نهى الله دون معصية هذا لا يكون إلا ليحيى ابن زكريا عليه السلام، يقول: لا يتقي الله عبد فاعل يتقي ولا نافية، أي لا يحصل من امرئ تقوى لله عز وجل كما يطلب الله منا حتى يخزن من لسانه. خزن يخزن بمعنى أصاب شيئا فوضعه في حرز ليأمنه، تضع الثمين في الخزانة، والخزانة الموضع الذي يوضع فيه الأثمان ويوضع فيه الجواهر ويوضع فيه الوثائق المهمة، ولذا من فتح الخزانة وأخذ منها خفية تقطع يده إذا بلغت نصابا. فإذا وضعت ما في الخزانة على عتبة الباب أو في حوش الدار فأخذ سارق فصعد السور فوجد هذه فأخذها ما تقطع يده، لأنها ليست في الخزانة، الخزانة هي الحرز، هي حرز الأموال، هذا لم يأخذها من حرز. فقال رضي الله عنه أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. من لسانه أراد من كلامه، لأن إدخال كلمة من للتبعيض، واللسان ما يتبعض، الجارحة هذه ما يكون نصف وربع ثلث تأخذها وتترك الباقي، لكن اللسان المراد به اللغة الكلام. قال: المرء إذا أراد أن يبلغ درجة المتقين ما يبلغها إلى أن يخزن من لسانه، إلى أن يأخذ شيء من كلامه فيخزنه، وتخزينه معناه لا تصدره ولا تبعثه ولا تنشره، امنعه وحافظ عليه فقط. والخزانة موضع ما يخزن فيه، وخزن يخزن كقتل يقتل. وأما الخزينة فهي فعيلة بمعنى المخزون، واستعمال الناس أن الخزينة هي الخزنة هذا استعمال ما هو صحيح، لكن هكذا جرى العرف. فلما قال ما شيء، يقول رضي الله عنه لا يتقي امرؤ أو عبد الله عز وجل حق تقاته حتى يخزن من لسانه. حتى إيش معناها؟ حتى أصلها حرف غاية، كحرف إلى، سرت إلى الكوفة، كتبت إلى عمر، أي نهاية كتابتي وغايته عمر، وغاية سير الكوفة. وإذا قلت حتى كيف معناها إذا كانت غاية؟ يقول نعم حتى غاية، ولكن تختلف عن إلى أن الغاية التي بعد حتى جزء مما قبلها، ولا يشترط إلى كذلك. وما بعد حتى إنما يوصل إليه بالتدريج بخلاف إلى، قد يوصل إليه دفعة واحدة، أما بعد حتى إنما يوصل إليه بالتدريج. وحتى تارة تكون عاطفة، وتارة تكون جارة، وتارة تكون بمعنى إلى. فإذا كانت بمعنى إلى فهي إلى أن. انظروا العبارة مرة ثانية، يقول رضي الله عنه لا يتقي عبد الله عز وجل حق تقاته إلى أن يخزن من لسانه، وما قال إلى أن، قال حتى يخزن من لسانه. يعني هذه الدرجة هذه لا يصل إليها هذه الغاية إلى أن يحبس شيئا كثيرا من كلامه فيخزنه ولا يصدره ولا يخرج منه ولا ينبعث منه. فإذا فعل ذلك بلغ درجة المتقين، وإلا لن يصل إلى ذلك. فلما يصل، فإذا أراد أن يصل درجة المتقين يبلغ حق التقوى، فإنه لن يصل إلى ذلك إلى أن تكون الغاية أنه يخزن من لسانه، يحبس كثيرا من كلامه. فإذا استطاع المرء أن يتحكم في اللسان، لا يتكلم إلا إذا كان صوابا، لا يقول خطأ ولا فحشا، فمن استطاع أن يفعل ذلك، يقول أنس بن مالك يرجى لمثل هذا أن يبلغ درجة المتقين، لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. نعم. عن عطاء البزاز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. أورد البيهقي هذه العبارة بلفظ مغاير، ولأجل أن يبين أن هذا الأثر كما ورد موقوفا على أنس وهو الصحيح، ورد مرفوعا وهو ضعيف، فقال رؤيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يصيب أحدكم حقيقة الإيمان. أصاب الشيء وأخطأ الشيء، بمعنى قصد الأمر فناله. يقول قصدت زيدا فوجدته في الدار، فيقول أصاب فلان مقصده، أصاب زيدا بمعنى وجد الضالة التي ينشدها ونال مقصوده. فإذا لم ينل مقصوده يقال أخطأ. والصواب والخطأ اسم، والمصدر الإصابة والخطأ. فقال هنا رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يصيب أحدكم حقيقة الإيمان أي لا يقصد شيئا فيوافقه ويناله، لا يقصد أحدكم حقيقة الإيمان، حقيقة الشيء لبه وخالصه. فقال لا يجد، لا يقصد المرء هذه الحقيقة، لب الإيمان وخالصه وكنهه وأعلى شيء فيه، لا يصيبه ولا يناله إلا بأن يفعل هذا، وهو أن يخزن من لسانه، فإذا خزن من لسانه لم يتكلم إلا صواب ولم يقل إلا حق، فذاك الذي يرجى له أن يبلغ حقيقة الإيمان. ما الذي يدل هذا الحديث؟ يدل على أن جميع أكثر الشرور وآفاتها من اللسان، وأن المرء لا يبلغ درجة الإيمان العالية إلا بأن يحفظ لسانه. ولو لم يكن في هذا الأثر أو الحديث إلا هذان المعنيان فإنهما جليلان والمرء